بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث 34 من 40 النووية. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد مر قريبا، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. والمنكر قال العلماء: كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم فهو منكر، كل ما أنكره الشرع على وجه التحريم فهو منكر، فمن وقع فيه فقد وقع في منكر. والمنكرات هي المحرمات، وتغيير المنكر له درجات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. درجات تغيير المنكر ذكرها عليه الصلاة والسلام: أولا تغيير باليد، ثانيا تغيير باللسان، ثالثا التغيير بالقلب. والتغيير باليد يكون أولا للسلطان، ويكون للرجل على من هو تحت يعني امرته فيغير بيده، لأن هناك قادة دون الإمام الأكبر، هؤلاء يغيرون المنكر بحسب درجاته إلى أن ينتهي إلى الأب في رعيته: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته. فإذا وجد منكر في بيته يجب عليه تغييره بيده إذا كان ما يغير باليد. فإذا كان المنكر عاما فإنه لا يمكن أن ينكره كل أحد، لأن بعض الناس لا يصلحون لتغيير المنكر باليد، فربما جاء ليغير بيده فزاد الطين بلة، والمنكر منكرا أكبر منه. ولذلك لا بد للمغير المنكر أن يكون عالما بالمنكر، وعلى أنه لم يختلف في كونه منكرا. أما ما اختلف فيه، مثلا بعض المسائل كالموسيقى الحين فيها اختلاف بين العلماء. نعم، أنا أعتقد مثلا أنها حرام، وهذا يقتيد أنها مباح. ما يمكن مشان نسمع واحد يسمع هو الموسيقى أن نكسر لها يعني رأسه على هذا، لأن هذه تنازع فيها العلماء يعني الكبار. طبعا وإن كان الواحد يرجح ما أقول حرمتها، لكن لا يمكن أن تكون فيها يعني أن تفرض فيها تغيير على الآخرين. مثلا على سبيل المثال تغيير باللسان، وهذا حظ كل باللسان، فهذا حظ كل مسلم عاقل عارف بتغيير المنكر. وقد كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يغيرون المنكر بألسنتهم، كما فعل أبو سعيد الخدري صاحب الحديث هذا مع أحد ولاة بني أمية لما قدم خطبة العيد على صلاة العيد، فقال: والله إن هذا منكر، وأنكر عليه، لأن هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من صلاة العيد قبل الخطبة. وإنما فعل بنو أمية ذلك لأن الناس كانوا لا يجلسون لهم، إذا صلوا انفض الناس يمشي كثير من الناس، فأرادوا أن يجلس الناس ويسمعوا إلى كلامه. فقال أحد الصحابة: أما هذا فقد أدى الذي عليه، فقد أدى الذي عليه من إنكار المنكر. والمرتبة الثالثة كسابقتها وهي بالقلب، وهذه يستطيعها كل مسلم في أطراف الأرض. فأنت إذا لم تستطع أن تنكر المنكر بيدك ولا بلسانك وخفت على نفسك، فعلى الأقل أن تنكره بقلبك، لأن من سمع بالمنكر ورضيه كان كمن حضره، ومن أنكر المنكر ولم يعني وأنكره ولو حضره كان كمن غاب عنه كما قيل. فلذلك لا بد من إنكار المنكر ولو بأدنى درجات الإنكار، وهذه لا تسقط، هذه المرتبة الثالثة لا تسقط على أحد مسلم في قلبه إيمان وفي قلبه حرقة على الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه. أه؟ إيش؟ لا لا لا، إيش اللي قبل؟ هذا حديث القسام، هذا بيان. إيه إيه، صحيح، هذا حديث القه، نعم صحيح. هذا حد قلقتها هنا، فهي هي الحديث اللي قبل. لا صدقت. على العموم هذه فائدة ولكن نسيتها، لأن ما وجدت مكان أكتبها هناك، كتبتها في الحديث هذا. يا الله ماشي، فاتت هذه الفائدة. نعم، إذا مقتضى هذا الحديث أن إنكار المنكر أيضا أصل من أصول الدين وقاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهذا كله من أجل استتباب الأمن ودفع عذاب الله سبحانه وتعالى، لأن العذاب ينزل والعياذ بالله كلما خرجت هذه الأمة وتآمى، يعني اتفقت على عدم إنكار المنكر وعدم الائتمار بالمعروف، فيكون في ذلك العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، تقرأ. ما يستفاد؟ مما يستفاد من الحديث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن به صلاح العباد والبلاد، أن تغيير المنكر يكون على درجات، من قدر على شيء منها تعين عليه ذلك، التفاوت في الإيمان، وأن منه القوي والضعيف والأضعف. ولذلك تفاوت أهل الإيمان في إيمانهم، فرجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتل، فهذا بأعظم المنازل، وآخر قال بلسانه يعني دون ذلك، وهكذا الضعيف الإيمان فإنه يغير بقلبه ولا يسقط عنه هذا التغيير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه.